المروزي أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، كان عليه دين كما يحكي هذا ابن القيم رحمه الله، عليه دين. فالمهم المروزي علم ان صاحب الدين هيجيله، فقام طالع من البيت هربان رايح عند الامام احمد وقال له الحكايه كذا كذا كذا، وان الراجل جاي يطلب الدين وانا ما عنديش فلوس. قال له طب ادخل. دخل راح البيت عند المروزي، اين المروزي؟ قالوا له عند الامام. قام رايح للامام احمد، جاء الراجل قال له المروزي هنا؟ فالامام احمد قال له ادخل استخبى، فمش ممكن يقول له ايوه هنا. طب كيف خرج الإمام منها؟ يقول الإمام ابن القيم فبسط أحمد يده، ها خلي بالك، وقال له المروزي هنا؟ ما يفعل المروزي هنا؟ ها الإمام أحمد يقصد إيه؟ كف المروزي في كفه يعني، لكنه عمل كده. المروزي هنا وما يفعل المروزي هنا؟ فالرجل خلاص ايه اللي فيهم الرجل انه ليس هنا، وايه اللي قصده الامام احمد انه هو في كف. خلاص دي بقى اسمها الايه؟ المعاريض. ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب، بس المعاريض عايزه واحد ذكي، واحد بيعرف يتصرف بسرعه، لو ما تصرفش بسرعه وضرب لخمه يكذب يقع في الكذب.